الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث حديث عظيم ومهما قلنا بأننا سنختصر إلا أن نجد أن الحديث يتشعب بنا لعظم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إنها لوصية عظيمة لو أدركناها، وإنها لكلمات بليغة لو استشعرناها، وإنها لمنهج حياة يصلحنا الله جل وعلا به لو كنا له من المتمعنين، ولما يتعلق بمثل هذه الجمل من المتفكرين. وننتقل بعد ذلك إلى أن نكون من العاملين. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي ذر اتق الله حيثما كنت، ففيه إشارة إلى أن أعظم ما يكون هو الوصية بتقوى الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والوصية بتقوى الله جل وعلا أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ الذي هو أعلم الناس بالحلال والحرام. فليعلم أن الوصية بتقوى الله لا ينفك منها أحد، إن كان ملكا، إن كان عالما، إن كان رئيسا، إن كان وزيرا، إن كان من الصلحاء والعباد، إن كان من الفجار أو الفساق، فكل مطالب بأن يتقي الله جل وعلا في حاله وفي نفسه، ولا نجاة له في كل يوم من أيامه ولياليه إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. فلأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. وعلى هذا تتابع الصحابة. أبو بكر في كتابه قال أوصيكم بتقوى الله، وقال لعمر فلما حضرت الوفاة اتق الله يا عمر، وكتب عمر إلى ابنه عبد الله اتق الله، وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه مثل ذلك، وجاء عن عمر بن عبد العزيز. فهي طريقة الأولين والآخرين ممن أرادوا السلامة في الدنيا والدين. وتقوى الله جل وعلا حقيقتها جعل وقاية بينك وبين عذاب الله، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد تنوعت عبارات السلف في التعريف بها، وكلها تدور على معنى متقارب ودلالة واحدة. فلما يقول بعضهم التقوى هو إخلاص العبادة لله وترك الإشراك به، فهذا رأسها وهذا أسها وهذا أصلها وهذا فكاكها وخلاصها، ولا يكون إلا بتقوى الله جل وعلا في توحيده والإيمان به وتحقيق ذلك في كل حياة المرء حتى يلقى به ربه ويخلص به من دنياه. وجاء طلق بن لما قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أيضا كلمة جميلة في تعريف التقوى، هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل، يعني في الدنيا. وجاء عن ابن مسعود أنه قال أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. كلها عبارات تدل على التقوى، التقوى لله والتقوى من الله جل وعلا من عقابه ومن أليم عذابه ومن شر نكاله ومن وعيده سبحانه وتعالى. ولذلك كان الملجأ إلى الله والمرتجى هو الله، والخوف والمفزع من والخوف من الله سبحانه وتعالى. وأكثر ما تكون التقوى في البعد عن المعاصي والسيئات، لكنها تكون هنا وهناك. ولو تكلمنا عن التقوى لطال بنا الحديث في فوائدها وعظيم أجرها، فهي النجاة في الآخرة، ثم ننجي الذين اتقوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فأصل القول السديد هو التقوى، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. كلها تدل على عظائم أثر التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله، فما يحصل للعبد من النجاة والخلاص والفكاك في الدنيا وفي الآخرة إنما هو بتقوى الله سبحانه وتعالى، بتقوى الله جل وعلا. ثم قال اتق الله حيثما كنت، يعني لن نطيل في الكلام على ما يدخل في التقوى، كل الأعمال تدخل فيها، كل الأوامر تدخل فيها، كل النواهي تدخل فيها. فالتقوى الأوامر باقتفائها والمسارعة إليها، والنواهي باجتنابها ومباعدتها. والتقوى تتعلق بالمرء في خاصته وبأهله وبكل من حوله ومن تحت يده. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، يعني أن التقوى ملازمة للعبد في كل شؤونه وفي كل أحواله، إن كان في بر أو في بحر أو في جو، وإن كان في حضر أو كان في سفر أو كان في ليل أو كان في نهار أو في حرب أو في سلم، في خاصته أو مع زوجه أو مع ولده أو مع عدوه أو مع صاحبه، في كل ذلك كله، أو في جلوته أو في خلوته، حتى إذا ما خلا بنفسه. ولذلك قال التقوى في سرك وعلنك كما جاء في بعض الأحاديث، فلا بد أن يكون الإنسان كذلك. وجاء عن السلف التحذير عن الانتهاك للحرمات في حال الخلوات، في حال الخلوات. ولذلك يقول سليمان التيمي ما أسر عبد سريرة، ما أسر عبد ذنبا إلا أظهره الله على عليه مذلته في نهاره أو في كل أحواله. وجاء في بعض الآثار ما أسر عبد سريرة إلا ألبسها الله إياه أو ألبسها رداء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. اتق الله حيثما كنت. فينبغي للإنسان أن يعلم أن هذا من أعظم ما توزع به النفوس على حفظ العبد في كل في حقوق الله جل وعلا في كل أحواله وشؤونه. ولهذا يقول إذا ما خلوت الدهر بريبة فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تظن أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب سبحانه وتعالى. ومن استحضر ذلك في كل شؤونه فإنه يوشك ألا يستعدي أو يتعدى حرمات الله سبحانه وتعالى. وما أكثر الحرمات التي ننتهكها في الخلوات. وجاء في هذا وعيد عظيم، إن أناسا يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فما أكثر ضعفنا في ذلك الأمر وإسرافنا على أنفسنا. ولذلك بعض السلف يقول ما تخاف أن تفعله في نادي القوم أو في اجتماع القوم فلا تفعله في خلوتك أو فاجتنبه في سرك، وعبارات كثيرة نحو هذا. كلام على هذا طويل لكن كما قلنا سنختصر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذا من أعظم التعابير ومن أكملها ومن أحسنها أن أتت هذه بعد هذه. لما كان حال المتقين أنهم يجتهدون في ذلك ومع هذا لا ينفك الإنسان من أن يقع في خلة أو يقع في عثرة أو يوافق سيئة أو تضعف نفسه في ساعة في خلوة أو جلوة، فأمره الله جل وعلا بأمر يسير أن يتبع السيئة الحسنة تمحوها فيذهب عنه بلاؤها ويحصل له خير الحسنة وأجرها عند الله جل وعلا. وأتبع الحسنة السيئة الحسنة تمحوها فيه إصلاح للنفوس وإعانة لها على الخير. وفي ذلك يقول الله جل وعلا وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إيش إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذه الآية نزلت في ذلك الرجل الذي قبل امرأة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني قبلت امرأة، فقال صلي معنا، فلما صلى معه أنزل الله هذه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات. قال ألي خاصة؟ قال بل للناس عامة، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظه ورواياته. وأتبع السيئات الحسنة، ما المقصود بالحسنة هنا؟ ربما يراد بها التوبة، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. نعم، وهذه قد جاء فيها ما يدل عليها في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا، والتوبة تجب ما قبل أذنب عبدي ذنبا ثم سأل ثم يستغفر فيغفر الله له كما جاء ذلك. وحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمل الله حتى تملوا، وهذا معنى ظاهر لا غبار عليه ومقصود لأن الإنسان يتوب من السيئة فيكون ذلك محوها وذهابها. وأيضا يكون ذلك بفعل الحسنة، يكون ذلك بفعل الحسنة بدليل الحديث الآية التي معنا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من إن الحسنات يذهبن السيئات. وكما جاء في الوضوء أن الإنسان إذا توضأ خرجت ذنوبه مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، من توضأ فأحسن وضوء ثم صلى ركعتين غفر له، إلى أحاديث كثيرة تدل على ذلك. لكن هل السيئة المقصود بها مطلقا أنها تذهبها الأعمال الصالحة سواء كانت صغائر أو كبائر. أما الصغائر فتذهبها الأعمال الصالحة، وهذا قد جاءت به الأحاديث، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. لكن هل تكفر الكبائر بفعل الصالحات؟ المشهور عند عامة أهل العلم، بل نقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم، أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، أن الكبائر لا تكفر إلا توبة، يستثنى من ذلك ما نقل عن أهل الظاهر، وإلا فعامة أهل العلم على ذلك. فلا بد ممن واقع كبيرة أو اقترف سيئة عظيمة أن يتوب إلى الله جل وعلا. ثم ذكر بعض أهل العلم ما يدل على أنه قد يذهب بعضها، لكن ليس في ذلك شيء صريح، بل قال أهل العلم أن المقصود بذلك أنه تكون الموازنة، لا أنها تكفرها، لكن تكون الموازنة فتقابل السيئات بهذه الحسنات، فما يساويها يسقط وما يبقى يثاب عليه الإنسان من الحسنة وإلا فلا. فهذا ما يتعلق وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الحديث أيضا في هذا فيه يعني يحتاج إلى تفصيل، لكن نكتفي بهذا. وخالق الناس بخلق حسن، ما أحسن هذه الجملة أيضا بعد هذه بعد الجملتين قبلها، كيف ذلك؟ يقول أهل العلم أنه لما كان أهل التقوى أو بعض من يظن أن التقوى إنما هي في فعل الأوامر وأداء حق الله جل وعلا، ثم لعل بعضهم أن يخلط أو أن يسيء أو أن يجفو الناس ويسيء إليهم ولا يحتمل أذاهم ولا يحترم جوارا أو لا يحترم صحبة أو لا يحترم حقا أو لا يحترم ما يكون للمسلم على المسلم أو عهدا أو غير ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن مخالقة الناس بخلق حسن هي داخلة في حقيقة الإيمان، فلا يتكثر الناس فقط بفعل الصلوات والواجبات ويتركون الأخلاق ومعاملة الناس بالحسنى، فإن هذا من أعظم أبواب البر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أثقل ما يوضع في الميزان الإيمان وحسن الخلق، إلى غير ذلك من أحاديث كثيرة دالة على هذا. ولذلك جاء في الحديث: إن المؤمن لا يبلغ بإيمانه درجة وإنه لا ينقص بشيء من خلقه، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحسن أن يتفقد الإنسان نفسه، وليست جمال الأخلاق في أن تبادل من صنع لك أحسن الألفاظ وأجملها وعاملك، بل من أساء إليك أو أخطأ في حقك فاحتملت أذاه وقابلته بضد ذلك وأحسنت إليه. ولذلك قيل أو جاء في بعض الآثار: أفضل الأعمال أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك، ويعني أن تصل من قطعك وتحسن إلى أو وأن أن تصل من قطعك وإيش توقلتنا أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك أو من سألك وتصبر على، يعني أنا قلتها ونسيت. قال: إذن وخالق الناس بخلق حسن، فما أحسن أن يصبر الإنسان على أخلاقه، على الأخلاق، وأن يتجمل فيها وأن يطلب تمامها وحسنها. ذاك باب واسع، ذاك باب عظيم يطلب للقلة القليلة من الناس، فهنيئا لمن دخل بابه، وهنيئا لمن حمل لواءه، وهنيئا لمن كان بين الناس مضيئا بحسن خلقه وطيب فعله وجميل منطقه وكرمه ويعني صلته لأحبته والإحسان إلى من حوله جميعا.